leaders of the small large investors. Mr. Awolo Mabukuru, Mayor Kereka, Mayor Waba, Mayor Kamsa, Mayor Sinta, Mayor Kaba, Mayor Kamani, Mayor Dita, Mayor Ang. For the double school. The university, the mentor, both leaders and the school. We in the habit of subject mayor of Thomas Collins, under the MCC. Life. لو في الكولون موستلي it doesn't cause anything because the incident will find it. إنما لو في small intestine ممكن تعمل فايبرز، ممكن تعمل intestinal obstruction، ممكن لو جنب مثلا أقول أو بيتر ممكن تعمل obstruction كولون. إنما غير كده it don't cause any discomfort for the patient. فالهايبرپلاستيك فايبرز are just protrusion composed of hyperplastic mucus secretion dams and they don't have any malignant potential. No malignant potential. Present as anywhere in the small intestine after the neck is moist, after tea in older ages, but it may affect younger people and has nothing to do with carcinoma. Number two, more men can qualify with hernia and hamartomas qualify. And we have two different types of them. Hamartoma. Again, hamartoma can be clinical malformation. Malformation composed of the constituents of its organ. هنا عندنا ميكوزا. فهنلاقي فيه big amount of mucosal glands arranged in a haphazard manner. معهم شوية بريسر. ممكن نلاقي معهم شوية muscle fibers. يعني the constituents that the wall of the colon or the small intestine is present in. Mass. Hyper. الهامرتون ده عندنا نوع اسمه جوبيلاين وفيري تشيلدرن يونج ذان 5 years ايج اند وي هاف ذوز اسوشيتد وذ سبويلد جلبر سيندروم. بالنسبه للجوبيلاين a very large pipe, usually occurring at the rectum. Large بالنسبة للطفل يعني لما أقول طفل عنده 5 سنين أو 4 سنين وعنده ماس في الرectum بتوصل لـ 3 سنتيمتر في diameter this is a very big one. How does it present itself with all the teeth sticky in the world عنده ماس في الرectum؟ طبعا it pulls this hard material is going along the tips of it so it could be severe and then the blood fatigue deep in the rectum. الفايلز ده دايما بيبقى في لونج ليج كان في لونج ليج. اوكي الفايلز ده لو لف حوالين نفسه الفاسكيولار سبلاي اوف ريسك فولك ويكيوز اتراك فبتدي يحصل فيها انفارش. في الوقت ده العيان ممكن يحس بكتير تاني كتير تاني. يبقى اتزان السام ان يونج شيلدرن باي ريسك بليدنج اند اكس تورشن اور انفارشن سيرف the patient will complain of severe pain and direction pain. That was the which I have not been told. It doesn't have anything to do with medicine. This is the juvenile form. The next one is first gender syndrome. احنا بعد كده لما نطلع بطنا هننزل شوية سيندروم. بس سيندروم مش عارفة ايه سيندروم مالتيبل اندوكراين سيندروم. هي عبارة عن فاتر اوف جيب بيتقال جمع عرب كذا حاجة. العربي بيسموها متلازمة يعني لازم الاقي مثلا في الفورس بلاكل عشان لما نفضل هلاقي فور اكزامبل مالتيبل كواليفاي اوف هاماتومات سايت ان ذا انتستين هلاقي بيجمنتيشن dark pigmentation in the skin and the mucous membranes of the patient وممكن قوي in association الاقي intestinal or extra intestinal malignancies. يبقى this is post gastric syndrome. It is a genetic disease. Okay, the post gastric syndrome is the first one of these associated with malignancies. ممكن الاقي مع intestinal وممكن الاقي extra intestinal malignancies. Yeah, the fourth gender syndrome, the pigmentation in the mucosal surfaces and in the skin, cutaneous and mucosal. It has multiple hematomas qualified. غالباً يبقوا أصغر في الحجم من الجوبيلاين and intestinal together with extra intestinal elements. يبقى احنا اتكلمنا number one على الهايبرپلاستيك فولكس وقلنا ما لهمش اي اهميه لان بيبقوا صغيرين قوي في الحجم ما لهمش اي علاقه بالمريض. اتكلمنا على الهامرتون فولكس قلنا فيه في الصغيرين اللي هي بتاخد out in juvenile college, preparing young girls that 5 years age, and it is big in child for neglected reading and pain if it becomes important due to twisting of its scope. وبرضه ما لهاش دعوه بالجريمه. اللي بنسبك لها قوي لو لقينا العيان ده عنده. In addition to this homosomal corticoid indigestion side effect, لقينا في pigmentation, skin and mucous membrane, وندور بعد كده على intestinal and extra-intestinal malignancy. نبتدي ننتبه قوي لحاله دي. This is our third point that may be associated with malignancy. Number three عندنا اللي هي inflammatory polycarp. الانفلاماتوري كوليفاي اخذتوه من المحاضره اللي فاتت مع الاسيد الكوليفاي ومع الكلاس واخذناه من نص السنه الاولاني. حاجه مهمه قوي عندنا في بلدنا في السكون بالهارجيا كوليفاي. اوكي يبقى نزودها في الكتاب لو سمحتوا بالهارجيا كوليفاي. الانفلاماتوري كوليفاي عباره عن في انفلاميشن دايما بعد الانفلاميشن في ريجنريشن. الريجنريشن دايما بيبقى أكبر من العادي، أكبر من الصفر. بيعمل لنا انفلاماتوري سناب. أي واحد في دول ليه علاقة قوية بالميتين. الأسرتيف ولا ترونك ولا البيهارديز. البيهارديز بتعمل في الميتين الجاية. نابر إن يكون لحتى نتيجة تخش السنة الأولانية. الأسرتيف كولايتس. أسرتيف كولايتس is the one more related to malignancy. Then the Trump حتى يعني Trump يكون ممكن بس الأسرة الكولايتس أكثر تجيب. فمن الإنفلاماتوري كواليفاي the أسرة الكولايتس may be associated with malignancy. دي تهمني قوي أما ألاقي في أسرة الكولايتس بعد كده في follow up the patient very quickly. بالهاجر and Trump disease just inflammatory qualified. نيجي آخر نوع اسمه lymphoid sites. الليمفويد سبايك دي احنا عارفين الجاستريك سبينال تراك along its whole length بيبقى فيه ليمفويد كولكشن. علشان احنا بناكل حاجات ممكن يبقى فيها حاجه مش نظيفه حاجه انجوريس اند شو اب على طول بيحصل فلتريشن اوف ذا سيرفيس اوف ذا جاستريك سبينال تراك through this ليمفويد كولكشن. دايما بتحصل عندنا في الريكتم. The area of the rectum نبص نلاقي فيه هايبرجيا of the lymphoid follicle. The hyperplasia معناه ان في reaction some inflammatory condition حصلت فابتدى lymphoid follicle يكبر يرفع طبيب للميكوزا. وعندنا صوره هوريهالكم في اخر المحاضره ان شاء الله شكل lymphoid follicle وتلاقيه intact lymphoid. This is a reactive condition and has nothing to do with malignancy. هناخد مع بعض الهاي او خدنا سوا الهايبرجلاستيك كوليفاي لانها صغيره common doesn't affect the health of the patient. You have the homosomous ones, which are juvenile, less than 5 years age, only present at the rectum, large in child only bleeding, and pain if it is impossible. With first gender syndrome, they are aware of you, they don't do their enough of the malignancy. They have homosomous qualified, pigmentation, and intestinal and extra-intestinal malignancy. Inflammatory qualified, it may accompany any kind of inflammation of the gastrointestinal tract. The case, ulcerative colitis, Crohn's disease, and Bilharzia. And the ulcerative colitis is the one related to malignancy. And then there are lymphoid products. Lymphoid products are just lymphoid proliferation, the guys that we have to call them red cell transfer. They transfer the drug and chemical circulation to our gastrointestinal tract, to our respiratory. The rectum, polyps, fibrils, different types of material. Some of them are the plateau-like, they move to the protrusion. We will have a little bit of polyps, and it doesn't have anything to do with them. والله غالبا معظمهم بيبقوا شبه بعض انما يعني مثلا انا يهمني اعرف اقول الدكتوره الدكتور لكن يقول ازاي بيكون بيرفكت، لازم اعرف العيان طبعا اصل الكولايتس دي ازاي كانت. اللي هي الليبوتالامس the legal title. These collections of legal types, these may give rise to a tumor or lymphoma. Ma'andinash benign tumors in the lymphoid tissues. Mafish benign tumors. Lymphoma, يعني malignant. إن شاء الله آخر السنة المفروض إن أنا أحضركم المحاضرات بتاعت لينفوما ربنا يكرمكم إن شاء الله. أوكي؟ يبقى ال لا عمر الانفلاميشن والانفلاميشن هي مالينة. اوكي يبقى these are the tumors the benign and the malignant the exterior and the infantile that occurs in the small and in the large intestine. تمام نبتدي بقى ناخد اول حاجة اللي هي benign tumors of the intestine. Benign tumors are very important ones for us because they are exception of the board and board in the head of our system. أول سنة قلنا نان تومر نان سيرفري. كويس؟ This is the board and board. صعبة. بس كل القاعدة هنا exception. الexception هنا في benign tumors of the gastrointestinal tract. الـ benign adenomas أو benign neoplasia of the gastrointestinal tract carry different hazards of a disease. الأول إنها نص نص لحد ما نبقى شور لا لازم نشيل الجزء ده عشان هيبقى مالكين رغم إن هو benign. أوكي؟ فـ this is an exception of the rule. أول واحدة عندنا اسمها tubular adenoma. تاني واحدة اسمها بيزر أدنوما وبعدين بالميكس الجديد ده اللي هي تبرو جيل أدنوما. زي أي تبرو أدنوما أدنوما they are thrown in plasm they have no tumors that produce them they keep on growing without any coordination with the surrounding tissue or with the body. They don't obey the regulatory mechanisms in the body. And the most important point, العيان اللي عنده any of these adenomas have four-fold chance of turning malignant. أربع مرات abnormal population. العيان اللي عنده أدينوما بالذات أنواع معينة هقولكوا عليها عنده احتمال أربع مرات أكثر من أي حد تاني اللي يجيله مالجنس اللي هي كانسر كول. أوكي؟ يبقى رغم إنها بناين وكل حاجة بس بالتالي فيري بيج ريسك فور مالجنس. إمتى أبص على التيومر وأقول ده هيقلب مالجنس؟ الريسك فاكتور الريسك فاكتور دول ثلاثة عندنا لازم نبقى عارفينهم كلهم. نمبر 1 the size of the tumor. The size بتاعه. يبقى أقل من 1 سنتيمتر كان very very low malignant potential. إنما اللي أكبر من 4 سنتيمتر كان very great malignant potential. The size بتاع التيومر. نمبر 2 the histologic structure بتاعه. أو الأركيتكتشر بتاعه. Venous adenomas can hazardous or are more related to malignancy than the tubular ones, often not the tubular venous. Number 3, epithelial dysplasia. طبعا كل ما الاقي epithelial dysplasia اعلى كل ما اتوقع ان انا هتقدر تبقى malignant اكتر. يبقى اما بشوف بالمنظار الكولونيك ماس الكولونيك ماس ده لازم اقول بتاع الكفارس ولازم انبه العيان ان السايز بتاعه اكبر من 4 سنتيمتر شكله فينوس يبقى تاني مالجنس بوتنشال وانت لو مايكروسكوب شفنا الكتيريا ديسبليجيا بروح قايل للدكتور شيل المكان ده كله بالبيت بتاعه تيك ات اوف لان بعد سم تايم ات ويل تيرن تو بي مالجنس saving the patient from the complications of surgery. So that's size. مهم جدا، اقل من 1 سنتيمتر ما يهمنيش، 4 سنتيمتر او مور مالجنس بتاعي السلاجيك البيلر زي دينجر التيوبلر اقل واحد والتيوبلر بيلر صغير. وبعدين بتيجي ليجر طبعا جوز وداوت تاني، كل ما بتيجي ليجر جديد كل ما المالجنس ريسبورميشن بنتوقعه. ناخد واحدة واحدة كده ونشوف النسبة بتاعتها قد ايه وشكلها ايه. العجان بيجي بيشتكي من البروجكشن بالسنتيمتر، عنده ابدام الفايت يعني بيبقى فيه سنتيمتر طبعا ما تبقاش البراكتي. طيب البراكتي بيقول لنا ان ده شكلي ده مع البراكتي ده بيجي لها كل ده، انما لو انت معاك يقول حجمه اكبر من 4 سنتيمتر وبيلر سنتيمتر الكيوبلر بنعرفهم بالصوت بتاعهم ليه وشكل معين هنقول ايه. نيجي للكيوبلر اكيد This is the most common one of all the cases. It occurs with 90 to 95% من 90 ل 95% من الادينومات الجيناي ادينومات بيطلعوا في الاخر تيوبلر ادينومات. The effect number is two. That is the better and the tubular ادينومات. أصغر سن اللي تيجي التيوبلر ادينومات. The affects anywhere in the corner. That's always more important, but more common in the rectus and mons area. More common in the rectus and mons area. Okay? Anyway, usually they are thicker and maybe muscular. No, so, more than one. I may find more than one. But no, they are usually contaminated with a long suspension with electric light cavity. They have long suspension with a respiratory light head. Usually they are small in size. Have more smaller. The ventilated was small. When they in the line of the tank, the mucosa, hair was soft, normal, non-mucosa. The tumor best to the respiratory head. Then the tumor is then lining body. Torso lumbar, pleasure, experience with mild to moderate distinction. Mild to moderate disease. Okay. This tumor occurs with a frequency of 90 to 95% of all adenomas. They are very common, the medical adenomas. Occur in younger age groups than the villus and the tubulus. Mostly in the rectus small area, they are composed of a long stroke to the ventilated mass. With respiratory light head, then you will say tooth as a special tooth, next to one of respiratory light head. The stroke is covered by the same mucosa of the food, liver. Liver is recommended. Yes, yes, excellent. Any tumor suggestion, yes, I always see in mobile organs, society. With the peristaltic movement of the stomach of the gastrointestinal effect, بتبتدي تتزق بره، لما تبقى صغيرة في الحجم بتبتدي تتزق بره، لحد ما تعمل الستوك ده. فالستوك مش تيوبر، الستوك هو الجزء الملقوق من الميكوزا مع البيستاتيك موفمنت. اوكي؟ الهد هو ده التيوبر اللي هو التيوبرس، اند الهد ده ان كان مايلد تو مودريت ديستيشن. تيجي بقى للبيلس. البيلس الادينوما دي بتبقى لارجر ان سايز البيلس الادينوما بتبقى لارجر ان سايز ريتشنج اب تو 10 سنتيمتر ان دايمتر 10 سنتيمتر ممكن قوي افكت all age groups, many of age groups, occurs usually at the rectum and sigmoid area, the rectum after, or rectal canal, with sigmoid area. Usually single. عمرنا ما شفنا فيروس الادينوما ثلاثة واحدة. Usually single. هنا نصهم واحدة، نصهم ممكن يبقوا أكثر من واحد. انما في البيلس يوجوالي سنجل. وخطير بقى مع تجيب الاسبليزيا 40% of patients seen for the first time have already introduced cancer colon on top of this visit. يعني تقريبا نص العيانين بتوعنا وقت ما بنكتشف ان عنده visit adenoma بنبص نلاقيه معانا accompanied invasive colonic cancer مش just carcinoma in situ. لا invasive cancer colon can be very dangerous hazard of invasive carcinoma. لو قرينا بين الاثنين الامتحانات النص السنه انا شايفه بس كل حاجه بره الجدول كومبير بين كذا وكذا كومبير فغالبا هيجي بنفس الطريقه نص السنه الاخيره دي مش مخطوطه في الكتاب فممكن قوي يجيبوا كومبير بين فيلس اند تشوبيلر ادينوما هتاخدهم واحده واحده. دي ار فيري كومن الفريكونسي بتاعتهم من 90 to 95%. هنا الفريكونسي بتاعتهم less than 1%. البنت الجنومة less than 1%. The frequency. Here, the age younger. Here, old ages. البنت old ages, the tubular young ages. Younger ages. هنا بتبقى single or multiple. هنا usually single. البنت usually single. Size. Less than 1.5 centimeters. هنا more sometimes than 10 centimeters. From 4 to 10 centimeters. شكلها هنا بتبقى pedunculated with elapsed head. Here it is non-toe. يعني precise. Lying with a very wide base on the surface. The base بتاعها واسع قوي على السيرفس. And composed of very small structures. Like benefits, I like the cause they together because she has our طويل طالع من السيرفس كده بنسميها بيني فور ستراكشر. Here the dysplasia is mild to moderate. Here the dysplasia is usually severe. Malignancy here is rare or chance بتاعته قليله. Here malignancy is very high reaching to 40%. Reaching to 40% in cases usually with seen for the first time, the leg and low 40% invasive malignancy. Okay? The man kept it? Yeah. The shape, I hope, yeah? انتوا هتشوفوا الصور طبعا الورد ده جامد انما في الصور حواليها لكم واضحه جدا الفرق بين الاثنين. فيلس ادينوما عايزه التليفون ابو فيلس اللي هو ده حاجه كده يعني ده ادينوما فعلا. This one is a very wide base mass. كل التيومر طالع من البيت ما بيقعدش مع الفلوز اللي دخلها في المعمل المنظار. هنا بيبان قوي ستوب very long ستوب واخرها بس يبقى واضح جدا. بعد كده عندنا التوبلوبيلس. التوبلوبيلس دي اللي هي في النص في كل حاجه. الفريكونسي بتاعتها في النص من 6 to 10% من 5 to 10%. الايج انترميديت بين التوبلر اند بيلس. اوكي السايز انترميديت بين ذس اند ذس. Composition. جزء منها متكون من تيوبلر والجزء الثاني متكون من تيوبلر. المالجنس هازرد والدسبيزيا انترميديت ديسبيزيا. يبقى ذا تيوبلر وبيلر كل حاجه في النص بين التيوبلر وبين التيوبلر. Any question in this part ولا الجزء اللي قبله كتبت ورايا بيني وبينكم عشان ايه يبقى ما عندناش الفرق بين التيوبلر والتيوبلر. اوكي؟ اوكي. ننقل لحاجة أخرانية. ننقل آخر حاجة في المحاضرة اللي هي الفاميليال كوليفوزس سيندروم. فاميليال كوليفوزس سيندروم عندهم الكتاب فيه ثلاثة. الكتاب فيه ثلاثة. علينا منها واحدة اللي هي بيج Thank you. maybe 119 many of us are thought it can be for the positive growth. And that's what out of what that you know exhaustion will surface this idea. Exhaustion syndrome, surface syndrome is not syndrome. Thank you.